السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي هدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب مبارك، نسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجه الكريم، فقولوا آمين. اختصارا أيها الأحبة الكرام، أردت في هذه الخطبة أن نحن نؤكد على أهمية الدعوة إلى الله عز وجل. نحن ينبغي أن نشتغل في هذه الأيام ببيان هذا الدين. لأنك أنت تقعد مع أولادك، تقعد مع زوجتك، تقعد مع أصحابك، تقعد مع ناس في المسجد، تتكلم في هذا الدين حتى لا يضيع بين ايدينا. نحن نحيي معالم هذا الدين من عقائد وعبادات ومعاملات وسيره النبي صلى الله عليه وسلم وتاريخ الصحابه والتاريخ الاسلامي. نحن نظهر هذا الدين في صوره الدعوه الى الله سبحانه وتعالى حتى يظهر هذا الدين من جديد ويصبح حقيقه بين الناس. شغال الدعاء بشيء غير كده خيانه. انشغال الدعاء بحاجه ثانيه غير كده خيانه تخصصك. انما انت جعلك الله عز وجل تبين هذا الامر اللي هو اهم من كل شيء يغير الفرق. والله سبحانه وتعالى جعل هذا الامر شرف. قال: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. فالانسان ينبغي ان يكون مش شغل الشيخ بس. أنا راجل مسؤول إلا الجامع أو إلا خطبة ودرس، أنا في بيتك أنا ما أعرفش أصلي، أنا ما أعرفش أصلي، بيتك أصلي، أنت مسؤول عنه، سيحاسبك الله عز وجل عليه، لا سيما إذا كان عندك أبناء وعندك أولاد ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة، مرحلة الطفولة لها أحكامها، المراهقة لها أحكامها، مرحلة ما قبل الزواج لها أحكامها، بعد كده أنت خلاص خلصت وربيت. ما ينفعش تكمل في هذه المراحل كلها لما يكبروا ويتجوزوا تشتكي. انما ينبغي ان تجتهد وتقوم بدورك وربنا سبحانه وتعالى امرك به. ثم نبين ان الدين في مواسم، مش مواسم مولد النبي والاسراء والمعراج ونص من شعبان، لا، في مواسم شرعيه زي موسم الحج، دخول العشر ايام من الحج وعرفه ويوم النحر والعيد، دخول رمضان، بمواسم شرعيه ينبغي ان يتكتل الناس امامها فيتعلموا احكامها. ونزيد ونعيد فيها كل سنه حتى يصبح هذا الامر معلوم من الدين بالطبع عند كثير من الناس. وبعدين قلنا ان الفرائض، ودي برضه فائده باكد عليها قوي، الفرائض اهم شيء في حياتك. مهما انت عملت وسويت من غير ما تؤدي الفرائض صفر على الشمال. صفر على الشمال. يعني انت لو مشغل واحد عمل عمل، هديك مثال بقى ايه من الدنيا عشان نشوف احنا بنعامل ربنا صح ولا غلط. انت مشغل واحد عمل عمل، شغلته ايه؟ اللي بياخد عليها مرتب شغلته ايه؟ شغلته انه يفتح المحل الساعه 7 ويبيع للزباين لغايه الساعه 2 الظهر مثلا. دي شغلته. فانت جيت لقيته قاعد قدام الدكان، انت جيت الساعه 11 12 الظهر، لقيته قاعد قدام الدكان قاعد ما شاء الله لا قوه الا بالله على كرسي ووقف الزباين طابور ولامم منهم الفلوس ومظبط لك الدنيا قدام الدكان. انت عامل ايه يا عم؟ يا عم لان لما الفلوس كلها هي اللي يا عم دي مش شغلتك، انت شغلتك تفتح وتبيع لهم، انت ايه اللي بتعمله ده؟ يقول لك مش انا كده عامل لك حس ده من الحين، الناس راحوا زي ما في الدكان على الناس بالهبل، انت تفرح بيه ولا تزعل منه؟ زعل منه لانه ما عملش شغل انت قلت له عليه. طب يا تدي له اجره؟ تدي له فلوس؟ مش ممكن. ليه؟ لانه ما قامش بالعمل الذي كلف به، فرض عليه. صح ولا لا؟ كذلك انت مع ربنا سبحانه وتعالى، هو ربنا جل جلاله قال لك صلوا وصلوا وزكوا وحلوا، وبعدين انت بتعمل ايه؟ ده انا اشتغلت شغل، ده انا لميت فلوس، ده انا بنيت بيوت، ده انا اشتريت اراضي، ده انا خلفت عيالي، ده انا اتجوزت كام واحده، هو ربنا ما قالكش عن كده. لو انت جبت ده كله ربنا ما رضاش بيه، ولذلك المجرم يوم القيامه يتمنى ان لو قبل منه ذلك يا رب خد اموالي كلها بس ايه؟ بس عادينه لا، يقول له لا. زي واحد كده في حديث يقول ان في واحد من القادمين بيجي يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى يعرفه نعمه عليه. بعدين ربنا يقول له مهدي انت ليه عملت نفسك كده؟ فيقول له رب يا رب خذ مالي كله ونجيني. يعني خذ اللي انا عملته فلوس والملك والسلطان ده كله، بس ايه بس نجيني. ثم ربنا يقول له طلبت منك ما هو اهون من ذلك، طلبت منك ان تعبدني ولا تشرك بي شيئا خذوه الى الله. يبقى النهارده كل اللي انت بتعمله بعيد عن الفرائض صفه على ايه؟ على الشمال. ادي فرائض الله عز وجل عليك ان شاء الله مع صدق النيه والاخلاص تكون من الفائزين. ثم نظرنا الى الحج نظره صغيره كده وقلنا حديث. النهارده ممكن انسان يبقى قاعد في المسجد يقول انا نفسي حج. انا بقى ترى انت بقى الموضوع كده انا نفسي ايه؟ احج بس شويه. يقول لك لا، العلماء اختلفوا في مساله الحج هل هو على الفور ولا على التراخي. والراجح ان اقوال اهل العلم على الفور. يعني ايه على الفور؟ يعني متى ملكت مؤهلات ومقومات الحج وجب عليك ان تحج. طب حديث بقى، قال النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج، تعجلوا إيه؟ تعجلوا الحج فإنه قد يمرض المريض، فإنه قد يمرض المريض وتضل الدابة وتعرض الحاجة. تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تيجي تكلمه في الحج معاك يا عم الشناك يقعد معايا بس شويه كده يقوموا طايرين منه. واحد نصاب يجي يقول له عندك مشروع وهديك كل سنه مش عارف كام، وانت بس هات بس الفلوس وانا معاك، واحنا وانت في امانه بيننا وبين بعض، واحنا واحنا واحنا واحنا ياخد الارشينات هوب بروح خيال. لا تاجر ولا حاجه. خلاص؟ ممكن معاه الفلوس ويبخل. يوم ربنا سبحانه وتعالى بعت له كده ايه؟ شويه مغص. روح يحلل ويعمل اشاعات وروح لدكاتره. الدكتور يقول له انت متاخر ليه كده؟ ده انت محتاج عمليه 200,000 جنيه. ازاي يا عم؟ 200,000 جنيه ازاي؟ معيش والله انا معيش الا 100,000. يقول لك هو كده؟ فتضطر تلاقي الدنيا اتفتحت على الواحد هنا من حيث لا يشعر ومن حيث لا يدري. عشان كده المسلم ينبغي ان يكون ذكيا. هو ربنا سبحانه وتعالى طلب منك ايه؟ طلب مني زكاه مالي، طلعها والا هياخدها منك غصب عنك اضعافا مضاعفه ويمحق بركه مالك. واسالوا الناس اللي منحت الزكاه، اسالوهم هل في بركه في حياتكم ولا لا؟ رغم ان معاك اموال كتير بس ما فيش فيها بركه. وتلاقي الابواب مفتحه عليهم يمين وشمال يترمى فيها مئات الالوف ومش عارف. يقول لك الله هو انا كنت بتعمل فيها كده ليه يا رب؟ مش هو اللي عمل فيك، انت اللي عملت لنفسك. لأن ربنا يمحق بركة المال الذي لم يخرج أو لم تخرج منه الزكاة فتطهره وتنميه وتزكيه. يبقى أنت النهارده مسألة إن أنت معاك الزكاة والراحلة ومكسل شوية، هذا خطر عظيم. زي ما قلت لك في الجمعة إنه ده ناتج عن سوء النية وضعف اليقين في الله عز وجل. فخلي بالك، اخرج من الموضوع ده وابدأ إن شاء الله من العام القادم اصرف مع الله ويخلي عندك همة عالية وابدأ نقدم علشان تطلع الايه؟ الحج بأي وسيلة. خلاص؟ بأي هنا؟ بأي وسيلة؟ اطلع حج وأدي ما عليك لله تبارك وتعالى. وقد يقول شاب أنا ما معيش، وأنا أقول هذه الكلمة كلمة ما معيش وما فيش والكلام ده كلمة مرفوضة. دي كلمة ايه؟ كلمة مرفوضة. لا سيما مع الأعمال التعقلية. الأعمال الشرعية الكلمة دي أنا ما بحبهاش وما بعرفش أقولها. معيش وما فيش. في حاجة اسمها إدارة الموارد. حاجة اسمها إيه يا جماعة؟ إدارة الموارد. ما تكلمنيش بالاسلوب ده. انا بقول لك تعالى اتجوز ما تقوليش ما فيش. انما اقعد الاول شوف مواردك ايه؟ الدخول بتاعتك عباره عن ايه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه. بتصرفها في ايه؟ في واحد اثنين ثلاثه اربعه. الاربعه دول مهمين ولا ثلاث ارباعهم خمس؟ يعني لما اقعد اتكلم مع واحد يقول له تعالى معايا العمره يقول لي منين؟ ما فيش. اقول له من علم السجاير. يقول لي يعني ايه من علم السجاير؟ كان عندنا راجل في بلدنا، الراجل ده كان عنده عماره، اطول عماره، اطول عماره في المركز اللي احنا فيه. كان ناس بيوصلوا بيوصلوا بالطين حواليه وكده، ناس بيوصلوا عشان تبني عماره. يقول له انت ممكن تبني عماره وانت ممكن تبني عماره وانت ممكن تبني عماره. فيقول له ازاي؟ يقول له بالسيجاره بنيت عماره. يقول له بالسيجاره بنيت ايه؟ بنيت عماره. اقعد معايا كده الان وانا بقول لك يا سيدي جرب اعمل عمره. العمره واجيبها مره في العمره ايضا. تعملها ازاي؟ تشرب سجاير؟ تصرف تأجير كل يوم اقل حاجه 20 جنيه. ولو حطينا جنبها في الجنين قهوه وكوبايتين شاي ومعسله لفلان، واضح؟ وحاجه بريل لفلان وفيروس لفلان ومش عارف مين لفلان وفلان وفلان، هتلاقي نفسك في سنه واحده وفرت 7000 جنيه. 7000 جنيه عشان بس شفت فند واحد بس من ايه؟ من الهلس اللي احنا عايشين فيه. حط اقعد مع زوجتك وقول لها بصي انا عايز اقول لك على حاجه صغيره، احنا نفسنا نروح نعمل ايه؟ نعمل عمره ونحج. طب احنا هنعمل ايه؟ هنشوف احنا اللي بنصرف ايه على الفاضي ونقفل عليه. ملوش لازمه ان كل مناسبه تروح تجيب طقم انت ومراتك وعيالك، وبعد اسبوعين جالك مناسبه تروح تجيب طقم انت ومراتك وعيالك، كمان ثلاث اسابيع مناسبه تجيب طقم انت ومراتك، وهكذا. وهلم جره وهلم جره، والمسلمين عايشين كده وفرحانين. انا بكلم واحد من الاخوه يقول انا عندي مشكله كبيره يا شيخ اتفضل. قال انا عندي بنتي بتلبس الطقم مرتين. بتلبس الطقم مرتين يعني ايه؟ يعني لو لبسته وصاحبتها شافوها بيه ما تلبسوش تاني، لازم يروح يجيب لها جديد. الكلام ده يرضي ربنا يا جماعه؟ يا جماعه رجاله يرضي ربنا يا الاسلوب اللي احنا عايشين بيه ده، دي ام عايزه ترهب؟ طب بلاش دي، لما تيجي النهارده انت راجل رحت السوق واشتريت. ما انا عايز احب نفسي احب نفسي اعمل حاجه جديده. رحت السوق واشتريت، انت اشتريت بحساب؟ يعني وقفت تفكر وانا محتاج ايه مش بشتريه؟ ولا بروح اوزن 5 كيلو، اوزن 2 كيلو، اوزن 3 كيلو، اوزن 4 كيلو؟ انا مره رايح اوزن بقول للراجل اوزن 2 كيلو موز، فوقف جنب واحد يقول لي كيلو موز؟ ده انا اقل حاجه بجيبها العيال ال 10 كيلو. يقول جامد، انا بصدق انا خفت. طب وزن ال 10 عشان ابقى زيه. كده حلو كده ابقى كويس قدام الناس، كده ابقى معمول يعني. فلقيت الراجل غضب، قلت له بتاكل ال 10 كيلو؟ فسكت وقال لي الحقيقه لا، والله برمي ثلاث ارباعهم في الصوف. قلت له فرحان فرحان. لما تيجي تتامل احوال المسلمين في الغربه مثلا، واحوال المسلمين اللي في غزه وفلسطين، وانا مش عايزك تضيق نصيحه اخ صغير، انا مش عايزك تضيق القضيه الفلسطينيه في غزه، انا عايزك تفتحها. عايزك تفتحها وتخليها حاجه اسمها، في حاجه اسمها فلسطين، في حاجه اسمها الاقصى، في حاجه اسمها ارض المسلمين، واضح؟ مش غزه. كلما ضيقت قضاياك كلما ضاعت بينك. كلما ضيقت قضاياك الاسلاميه دي كل ما تضيقها واضح تقفلها كده كل ما تضيع منك. انما احنا قضيتنا كبيره جدا وجهادنا معاها مش هينقطع الى ان نلقى الله عز وجل. مش موضوع انك لما تبص لهم وتبص لدور الصومال وتبص لبعض الاماكن العشوائيه عندك هنا في مصر، ناس مش لاقيه التراب تاكله، وتيجي انت تقعد مع عيالك وتاكل وتشرب وبعدين تسرف وترمي، ده انت لازم بقى تعمل حسابك اذا انت هتقف قدام ربنا وقفه طويله قوي. وقفه طويله ان ربنا جل جلاله سيحاسبنا على كل ذلك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه يوما وجد كسرات خبز ملقاه، كسرات خبز، قال اخذها كده ونظر الى عائشه وقال يا عائشه احسني جوار نعمه التي عندك. يا جماعه احسني جوار نعمة الله عندك، فإنه قلما زالت عن قوم ثم عادت إليه. يبقى انا عندي موارد كان الشباب اللي عايز يحب اللي عايزين يحبوا اللي عايزين يتجوزوا اللي عايزين يعملوا مصالح اللي عايزين يكبروا ويبقوا اغنياء في يوم من الايام. انا عندي موارد وعندي مخارج لهذه الموارد، اعمل فلتر. وكل حاجه تافهه وكل حاجه ملهاش لازمه وكل حاجه فيها اسراف وكل حاجه ما تجيبش عليا نفع افلترها واحطها في صندوق واقول دي بتاعت الحج، دي بتاعت الزواج، دي بتاعت الفقراء والمساكين، أقدم بها حاجة لربنا سبحانه وتعالى عشان ألقاها يوم القيامة. وصدقني لو أنت عملت الكلام ده في غضون سنتين ثلاثة أربعة هتلاقي معاك تكاليف الحج قريب جدا وتكاليف الزواج قريب جدا، بس إحنا محتاجين لشيء من التنظيم. كنت بتكلم الكلام ده في مسجد عمر الموصلي في درس الأربعاء، فقام إلي أحد الآباء وقال لي هو حد ضمن عمره؟ أنا أقول أحوش هو حد ضمن عمره؟ وأنا أقول لك إن فعلت ذلك أعذرت نفسك أمام الله. ربنا يسألك يقول لك إذا ما حجتش ليه؟ يقول له وعزتك وجلالك أنت تعلم إن أنا كنت إيه؟ كنت بستعيد. واضح الفلوس موجوده هي بس هم قسموها على بعض بقى. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، بس انت تعلم يا رب ان انا كنت ايه؟ كنت بحاول. فتعافى من العقاب عند الله عز وجل. ما تعملش زي صاحبنا اللي كان عنده ملايين ومليارات وبعدين مات والناس قعدوا قسموا التركه بتاعتهم، وبعد ما قسموا التركه راحوا ماسكين في بعض. السؤال هم مسكوا في بعض ليه؟ شكلوا مع بعض مين اللي يطلع يحج عنه؟ واحد يقول له انت ما انت اخد اكتر وانت اشمعنى اللي حج عنه؟ هو انا يعني عيال حق الفلوس دي؟ انت يا جماعه الفلوس الفلوس ورث جايه لك كده فلوس ورث. طب لموا بعض من ايه؟ ما هو الكبير هو اللي يطلع هو المسؤول، ده هو اللي ما خدموش هو اللي ما بنوش ورثوا بعض. مين الغلطان بقى؟ الورثه ولا المورث؟ الخاين. الخاين اللي قاعد حابس فلوسه في الخزنه لغايه ما اتقسمت على غيره وهو في قبره حبيس بيتمنى ان اي حد يعمل له اي حاجه. يبقى احنا ما بنعملش كده، انما احنا نسعى الى الله عز وجل. وزي ما الرسول علمنا قال اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله ايه؟ معنى كده انك تعمل اللي عليك. واذا علم الله عز وجل صدق نيتك انك فعلا عايز تروح تحج سيسهله الله لك وييسره الله لك وسيفتح الله عز وجل لك بابا. وخلي بالك ان اللي ما بيصدقش مع الله ما بيستفيدش ما بيستفيدش. ومش معنى انك معاك دراسه فلوسك تعرف تروح تصدق مع الله عشان ربنا يقبل لك بالدخول. قصه اختم بها هي قصه يعني مضحكه وفي نفس الوقت محزنه. كان في واحد من الناس من الله عز وجل عليه باداء العمره يعني، وبعدين فرحان جدا رايح عند الحرم رايح عند الكعبه. شوف النيه من جوه الوحشه بتعمل ايه. فلما وصل نزل بقى في السكن رايح عند الحرم، وصل على ساحه الحرم فبيحط ايده في الحزام علشان يجيب الفلوس عشان يحلق بقى بعد ما يخلص الطمن والموبايل وكده. فبص ما لقاش الحزام. عمل ايه صحيح زي زعق وهلل وسند في ناس لبت عليه قال علي يا ترى لو اعرف ان الناس اللي هنا حراميه انا من غير هنا ولا داخل هنا. ناس تهدي في يا عم طب انت النهارده خلاص انت حزامك راح وفلوسك راحت وموبايلك راح خش كمل ليها عمرتك ربنا يتقبل ويعوض عليك وما تقلقش. والناس معاك قال لا والله العظيم انا داخلها وما انا عاملها وما انا وخلع ملابس الاحرام ورجع قعد تاني في السماء. انا بذكر لك القصه دي عشان اقول لك ان العيب بقى هنا فين؟ في قلب الروح. لو يعلم الله عز وجل صدق نيته لانه يريد العمره لسهلها له، صح ولا لا؟ انما على الباب اهو على باب الحرم وحبس عن الحرم فلم يرى الكعبه ولم يشرب من زمزم ولم يرى صفا ولم يرى مروه خالص. ليه؟ لانه هو غلط. فانا بقول لك النهارده عايزين صدق نيه، عايزين شيء من الهمة العالية، عايزين شيء من تنظيم الموارد، عايزين شيء من التوبة من الإسراف في أموالنا وعطايا الله لنا، وبعدين بقى على ربنا سبحانه وتعالى بقى هيكملها ويجملها ان شاء الله بالقبول والتيسير، وهو جل جلاله الذي دعاك وهو الغني عنك كما قلت، ونحن الفقراء اليه محتاجون اليه. وانصح نفسي وجميع الاخوه في نهايه هذا اللقاء المبارك مع حضراتكم ان نخفف من الحده فيما بيننا. الاسلام محتاجنا، والدين محتاجنا، والعلم محتاجنا، والمساجد محتاجان، فينبغي ان نتكاتف وان نتعاون حتى نقيم هذا الدين، والا فوالله الذي لا اله غيره ولا رب سواه فلن نرى دينا ولا شرعا ولا سنه، وانما سنرى الفتن التي تموج بنا موج البحر. نسال الله السلامه والعفو والعافيه، نساله سبحانه وتعالى ان يصلحنا ويصلح احوالنا. شكر الله لكم حسن استماعكم وغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.